في أسئلة مكتوبة ممكن جاوب عليها بما. رجل يلبس منطالا عريضا، طبعا ما حطت له تنوين، لكن عندما يقوم من الركوع والسجود يدخل البنطال في مقعدته، يبقى طيلة القيام على هذه الحالة، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة غير باطلة في هذه الحالة. طبعا إذا كان هو عريض مثل ما قيل في السؤال، ولا أظن أنه يوجد كراهة. هل ظهور أسفل الظهر في الصلاة مفسد عند غير عمه؟ ما فهمت يعني شو هو. أظن يعني قضية الربع يعني هي قال فيها الحنفية هي أسهل شيء بالنسبة لبقية المذاهب، يعني إذا كان عند غير مقصود عند غير الإمام أبو حنيفة. التساوب مكروه تحريما أم تنزيها؟ قال صلى الله عليه وسلم فليكظم ما استطاع. نعم فليكظم ما استطاع، هذا هو الحكم. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أنه يكون فوقه. سورة الفاتحة ما حكم تقطيع الآية الأخيرة في رواية حفص؟ أتى المقصود بالآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، فهي في علم اسمه علم عد آية القرآن، واضح كيف؟ بيجوز بعض الناس ما يكونوا عندهم اطلاع في علم اسمه شو علمه؟ شو اسمه؟ علم عد آية القرآن، وفي كتب مكتوبة بهذا الأمر عند أصحاب الاختصاص. في عندك شو بيعتمدوا على إيش؟ العد المدني الأول والمدني الأخير، والكوفي والبصري والشامي والمكي، واضح كيف؟ هذول هنا ست يعني بيذكروا ست أعداد، أقلها هو البصري عليه بيكون 6205، وأكثرها الكوفي عليها بيكون 6236، والبقية بين ذلك. ما في كلمة بتزيد بالقرآن التقطيع، واضح كيف؟ يعني مثال عليها بعض فواتح السور اللي هي حروف، بعض مو كلها عدها الكوفي آية، بقية مصاحف ما عدوا آية. مثل إيش؟ مثل ألف لام ميم طاسيم ميم حاميم، واضح كيف؟ هي كلها معدودة آية في مصحف الكوفي بغير مصاحف ومعدودة. نرجع للسؤال، أنا لا تأخذوني إذا عقدت شوي. بالنسبة لعد سورة الفاتحة في اتفاق إجمالي وليس تفصيليا. شو يعني اتفاق إجمالي؟ يعني في هدول المصاحف الستة التي ذكرناها قالوا أن سورة الفاتحة 7 آيات، في العدد الإجمالي متفق عليه، العدد التفصيلي مختلف فيه. المصحف الكوفي والمكي اعتبروا بسم الله الرحمن الرحيم آية، واعتبروا من عند صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، واضح كيف؟ بينما المصحف المدني والشامي والبصري اعتبروا بسم الله الرحمن الرحيم مو آية، ما عدوا آية، وعدوا صراط الذين أنعمت عليهم آية، واضح كيف؟ فهون أذا أنت عم تقول على رواية حفص، ففي رواية حفص هي ليست برأس آية صراط الذين أنعمت عليهم، واضح كيف؟ نعم. حكم الشارب واللحية في مذهبنا، أنا ما عرفت شو هو مذهب السائل. حكم الشارب واللحية، بيقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وعفوا اللحى، في تعليقات للسيد محمد بن جعفر الكتاني يعني وافية بالغرض، بتقول الأمر للوجوب عند الجمهور وللندب عند الشافعي، واضح كيف؟ هذا يعني جواب مجمل، واضح كيف؟ جواب مجمل، الأمر في سواء في حكم الشارب أو اللحية للوجوب عند الجمهور وللندب عند الشافعي. حتى عند الشافعي الإمام الغزالي ذكر 10 خصال، وفي أظن أصل العبارة 12 خصلة تكره في اللحية، واضح كيف؟ يعني ذكر وبعضها أشد كراهية من بعض. شو الأساس في اللحية؟ الأساس في اللحية كما نص الحنفية أنه تكون قبضة، واضح كيف؟ إذا كانت أقل من قبضة هي بيكون في كراهة، واضح كيف؟ بيصير تحريق، بيسموه باللغة العربية تحريق، يعني واحد بس بيحط أثر أو كذا الكراهة تزداد وهكذا، واضح كيف؟ فهنا في مراتب للكراهة حتى عند الشافعية. يجوز الصلاة للرجل وهو ظافر شعره أو غير الربط أم ماذا؟ ضفائر ما حدا إذا الظافر المقصود فيها ضافر بالضاد لازم تكتب، واضح كيف؟ فيما أعلم ما حدا كلفه أنه يفك الضفائر، واضح كيف؟ لكن كلفوه بإيش؟ بأنه إذا كان هو رابط شعره أنه يفك الرباط. وفعل سيدنا أبو رافع مع أحد الصحابة لما صلى وهو يعني رابط شعره، ففك حل حق حل العقاص حل سيدنا، فنظر قال له لا، قال له لا تنظر إلى أقبل إلى صلاتك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مسبوق التحق بالركعة الثانية، ماذا يقرأ في الركعة الأولى عندما يتم صلاته؟ بيقرأ أول شيء لما يقوم بيقول الله أكبر، ويتبع تكبير انتقال سنة، بيقول دعاء الاستفتاح وهو سنة، بيستعيذ بالله وهو سنة، ويقرأ الفاتحة وسورة، واضح كيف؟ قراءة الفاتحة وسورة واجب، بينما دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة هي سنة. هذا إذا خليني عيد، المسبوق إذا سبق بركعة واحدة لما يقوم للركوع بيقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة ثم يقرأ فاتحة وسورة. وإذا أمكن الجهر في الصلاة الجهرية بدون أن يشوش على من حوله بيصير، أما إذا كان في كتار وبده يشوش عليهم لا، ما ما ما يشرع بحقه أنه يجهر في ذلك. وضع سجادة الصلاة فوق نجاسة، هل تبطل الصلاة؟ لا ما بتبطل، شو بينطبق عليها؟ الصلاة بقرب نجاسة، واضح كيف؟ يعني هي بتكون مكروهة تحريما، نعم ما بتبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. الطاقية المتصلة بالكنزة هل تعتبر سدل للثوب؟ أظن لا ما تعتبر، يعني أنا ما خطر بالي أنه هي في معنى السدل. السدل هو عبارة عن أشياء تسدل على الكتف بدون أن يكون لها رابط. الطاقية اللي تكون على الثوب هي بتكون لورع عادة مثل هي، واضح كيف؟ وهذه ما يقال لها سدل فيما أعلم. ما يعرف باللحشة هل تدخل في السدل كذلك؟ أظن تدخل، اللحشة تدخل، يعني إذا واحد لحاطت لحشة هيك يكفى أو يجعل طرفها مدور على عنقه حتى ما يكون بمعنى السدل. نعم الجرافي لا ما مو مثل اللحشة، لا نعم. إذا سأل شخص مصلي عن مكان شيء وأشار بأعينه ما الحكم؟ ما عندي جواب قطعي، لكن ظني أنه الجواب يكون متبدل السلام بالإشارة، يعني بيكون مكروه تحريما لكن ما بتبطل به الصلاة. نعم بعض الناس يهتزون في صلاتهم يمنة ويسرى، هل هذا مبطل للصلاة؟ إذا جرى منه حركات ثلاث متوالية للجزع، واضح كيف؟ يعني إذا مو بس رأسه اللي عم يهز، واضح كيف؟ نعم بتبطل الصلاة، بخلاف ذلك ما بتبطل الصلاة. نعم الترويح بين القدمين سنة، لا الترويح بين القدمين هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة الترويح بين القدمين، وما في ما في تحريك عضو كامل. الترويح إنه يضع ثقل جسمه على قدم وبعدين يضع على القدم الأخرى، هذا معنى الترويح. معنى الترويح أنه يضع ثقل جسمه على قدم بعدين يضع على القدم الآخر، هذا وإن كان في حركة لكن أظن هذه الحركة خفية وغير ملحوظة وهي من السنن. افتراش سطح القدم هل يعد تحويل عن القبلة؟ إذا كان هو عفوا هذا إذا كان هو المقصود القدم اليسرى فالسنة أن تكون أن يجلس عليها، وطبعا بدأ تتحول أصابع عن القبلة. إذا كان مقصود اليمنى نعم يعتبر هذا تحويل عن القبلة، ومثل ما أنه مكروه تنزيها. ما هو حكم ربط الشعر للشباب؟ واضح كيف؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بعرف عن واحد من الشيوخ توفي الله يرحمه فعلها اتباعا للسنة، يلي ظني أنا ظني سيء، ومعظم الشباب لا بيعملوا اتباعا للموضة، فالله سبحانه وتعالى بيطلع على النيات، واضح كيف الفكرة؟ ربط الشعر يعني يتبع هذا الأمر. إذا لحقت الإمام في صلاة المغرب بالركعة الثانية هل أقعد ثلاث قعود أي قعودات؟ لا تقعد أربع قعودات، إذا أنت فاتتك الركعة الثانية تقعد 4 قعودات، إذا ما فاتك الركعة الثانية صحيح تقعد 3 قعودات. واضح كيف؟ إذا هي فيها تفصيل. إذا واحد أدرك الإمام في القعود الأول أو القعود الأوسط هذا بيكون في صلاته 4 قعودات، وهي ذاكرة أظن سيدنا سعيد بن المسيب وغيره من التابعين. طبعا أجوا المتأخرين والسعوة بيطلع في شيء 3000 قعود بيصير. لاحظتوا كيف؟ يعني يمكن يعني هي صلاة فرضية أكثر منها. فهون حتى نجاوب السؤال، إذا كان أنت أدركت الركعة الثانية صحيح في 3 قعودات في صلاتك، إذا أنت ما أدركت الركعة الثانية في 4 قعودات، مو 3 4. نعم تفضل. يلي بده يسأل يكون كلامه واضح ويرفع صوته شوي. نعم سيدي، بالنسبة لحجر الآية بالقراءة قربوا لعند. نعم بالنسبة لحجر الآية بالقراءة. نعم شو الحكم سيدي؟ هذا الهجر ذكرته هنا هو مكروه تحريم، مكروه تنزيها عند الحنفية. ليش؟ لأنه ما ورد في نص. واضح كيف؟ وكما قلت بيعتبروا الطول في ذلك، فإذا كان نحو سورة العلق يعتبر هجر، إذا كان أطول من سورة العلق لا يعتبر هجر. يعني إذا واحد قرأ في السورة الأولى في الركعة الأولى الانشقاق وبالتاني الطارق، هنا سورة البروج أظن أطول من سورة العلق، هذا لا يعتبر هجر لسورة البروج. قصدي هجر الآية مو السورة. هجر الآية أظن هذا جواب من عندي، أظن هو من باب أولى بيكون إذا فعلها عمدا، إذا فعلها عمدا. أما إذا فعل سهوا ما في عليه حرج. ليش ما في عليه حرج؟ لأنه نص ابن عابدين على أنه مكروهات القراءة ما فيها سجود سهوا، فإذا فعلها سهوا لا حرج عليه. سليمان سيدنا صلاة في المقبرة اليوم في بناء مسجد داخل المقبرة، أخذ مقبرة الدحداح وبني مسجد فيها، يجوز فيها سيدي إقامة صلوات الخمسة؟ هو إذا حسب علمي صحح لي إذا غلط، مقابر دمشق كل أوقات لاحظك، والوقف حتى لو بنيت في مسجد إذا هو موقوف لشيء آخر هو اغتصاب يعتبر. لاحظتوا كيف؟ هذا يلي بعرفه أنا. أنا بعرف إنه مقابر دمشق صلحوا لي. أنا عم أحكي المقبرة بشكل عام، واضح كيف؟ حتى يقام عليها مسجد منصوص عليه بالفقه إنه لازم يبلى البيت بلاء كاملا، ولهلا الله يجيبنا من البلاء، لأنه كله بتلاقي حاطين كيس عظام ويجي بحط. لاحظت كيف؟ وأنا ذكرت ذلك مع بعض شيوخي وأقر ذلك، يعني بالمذاهب الأربعة لا يوجد هذا، بس من أزمة القبور وأزمة هيك عم نعمل نحن، لكن هذا ما بيصح. أنا بعرف بجوز كون معرفتي غلط، بعرف إنه مقابر دمشق كلياتها وقف، باب صغير وقف، بعرف أكيد إنه وقف، شيخ رسلان وقف، دحداح ما سمعت عنها لك أظن إنه وقف. لاحظ كيف؟ فإذا كانت هذه المقابر هذه الأراضي موقوفة لدفن المسلمين لا يجوز استعمالها مسجدا. نعم سيدي الإمام دائما يقرأ منقوس، يعني أغلب الأحيان يقرأ منقوس. الإمام السؤال إنه الإمام دائما يقرأ منكوسا. أنا سمعت من بعض شيوخنا الأكابر، وأنا والله بوافق على هذا الكلام، إنه إذا كان للحنفي بده يرتكب كراهة التحريم الأولى يصلي وراء ذاك الرجل إنه يصلي لحاله، هذا رأيه. كنا عم نصلي التراويح والإمام هي بصلاة بسورة الحج بآخرها في سجدة ليست عند الحنفية، بس هذا القارئ يمكن تلبك شوي، سجد قبل كمان سجد قبل قراءة آية السجدة. واضح كيف؟ وهذا أنا يعني كنت لساعتني ولاد شايف كيف، وخلص هي عند بقية مذاهب واقع فسدت الصلاة، وهذا الشيخ قال لا صحيحة الصلاة وما في شيء. فبنرجع لسؤالك، إذا كان الواحد يرتكب كراهة بصلاته خلف الإمام أولى من صلاته وحده. إذا كان هو يجد جماعة ما فيها كراهة مثل ما ذكر لنا، أنا سمعت هذا الآن نسيت مما كان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني الله يرحمه يأتي مع بعض تلامذته ويصلي جماعة في المسجد الأموي على الوقت الحنفي، يعني اللي هو صيرورة ظل كل شيء مثله، واضح كيف؟ إذا كان تتسنى ذلك، تيسر ذلك بدون خلق فتنة، بدون أمل شيء، هذا لا بأس فيه، لاحظ كيف؟ أما إذا كان أنا بدي صلي لوحدي، لا، صلاتي مع الجماعة التي هي في حكم الحنفية مكروهة أولى من صلاتي لوحدي. هذا أنا سمعته من أحد شيوخي وأنا أعتقد ذلك. إطالة القنوت في الفجر في المذهب الحنفي ما في إبطال للصلاة، إطالة القنوت ما في إبطال للصلاة. في المذهب الشافعي هاي المسألة صارت معي، يعني أنا بسمع من ناس بظنن أنه متفقهين كثير على الفقه الشافعي ويقولوا بتبطل الصلاة، برجع أنا على كتبهم لاي ما بتبطل الصلاة. لاحظت كيف؟ يعني أنا ما تفكرني كثير فهمان، بس لأنه راجعت عدة مرات، يمكن 5-6 مرات راجع، كل ما أسمع من واحد أنه تبطل الصلاة برجع. القول عند ابن حجر يعني هو عمدة في الفقه الشافعي أنه الرفع من الركوع الأخير إطالته غير مبطلة للصلاة مطلقا. الرملي شو بيقول؟ بيقول إذا كان مشروع القنوت غير مبطل للصلاة. فهون أظن بالفجر مشروع القنوت عند الشافعية، فسواء أطال مو دقيقتين ثلاثة، خلينا نحكي بالصراحة، هلأ منشوف بالتلفزيون بغيره أنه عم يصير إطالة شي ربع ساعة أو 10 دقائق أو كذا، وبيروح بيقدم عريضة وبيحط طوابع وكذا، هو عم يصلي كله، شايف كيف؟ هاي عند الشافعية ما بتبطل الصلاة. فإذا نحن بدنا ناخذ تطبيق عملي، بيعملوا قنوت من أول شهر رمضان لآخره، بالنصف الأول من شهر رمضان غير مشروع القنوت عند الشافعية، فتبطل الصلاة بالوتر، ما عم نحكي على الفجر، بالوتر تبطل الصلاة على قول الرملي ولا تبطل على قول ابن حجر. ليش؟ لأنه هذا بالركوع بالرفع بالركوع الأخير. واضح كيف الفكرة؟ فإذا حتى ما نشربك كتير الأمور، إطالة الرفع الركن القصير الأساس، هيك المبدأ في المذهب الشافعي، الركن القصير متى أطيل صار طويل فسدت الصلاة. الاستثناء عند ابن حجر مطلقا، الاستثناء عند ابن حجر لما يكون هذا هو الرفع من الركوع الأخير. ليش؟ لأنه هذا محل قنوت في بعض الأحوال بالنوازل بيقنطوا بكل الصلاة، واضح كيف؟ عند الرملي إذا كان مشروع القنوت لا تبطل، وإذا كان غير مشروع القنوت تبطل. فهذا مثال عليها. هلأ نحن نشوف التلفزيون أنه بنصف الأول من رمضان بيطولوا القنوت، هذا على قول الرملي بطلت، لكن على قول ابن حجر ما بطلت، واضح كيف؟ بالنصف الأخير من رمضان على قول العلمين يعني من ساداتنا الشافعية ما تبطل الصلاة. ما علي شيء، لا بيجوز كنت تعملون مشكلة. قناعتي أنا كما نقل عن الإمام الطحاوي، وهذا مذكور في الكتب، بيقولوا لك وقال أبو حنيفة منسوخ. سيدنا أبو بكر الصديق حارب وصار كتير أزمات بخلافه، ما ورد عنه أنه قنت أبدا. سيدنا عمر أيضا كذلك، سيدنا عثمان أيضا، يعني صار كتير أزمات بحياته، حتى بالنوازل ما قنطوا في الفجر. فرأي الإمام الطحاوي أنه القنوت هو منسوخ عند الإمام أبو حنيفة، فلا يقنت حتى في النوازل، واضح كيف؟ المتأخرين الحنفية كلهم مشوا على قول السروجي في الغاية، الغاية هي شرح للهداية، مشوا على قوله بأنه مشروع في النوازل، بعدين توسعوا في المتن اللي حش عليه ابن عابدين، قال لك حتى بكل الصلوات يقنط، ورد عليه ابن عابدين. لاحظوا كيف يعني صار في توسع. أنا اعتقادي ماشي مع الأصل اللي هو أنه الإمام الطحاوي قال كله هو القنوت منسوخ حتى في النوازل. بالنسبة للكراهة الإحرام هل تسري إلى المقتدين؟ كثير في ناس لك أنا سيدي أصلي خلف الإمام صلاته مكروهة، هل معناها كرهت صلاة المقتدين؟ إذا فعل ذلك المقتدي، إذا فعل ذلك واضح كيف؟ لأجل درء فتنة أو لأسباب أخرى قالوا عنها إن الكراهة تسقط لأن عذر، ما بتكون صلاة مكروهة. إذا فعل مع وجود جماعة أخرى لا يوجد فيها هذه الكراهة فبتكون صلاة مكروهة. نعم سيد. ليس ما تكون منكوسة أو إذا أرى بعد ال بعد سؤال إذا كان المسبوق وبده يقرأ سورة لما يقوم إلى إذا هو سمع كانت صلاة جهرية وسمع ماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية بده يجيب آية أو سورة ثلاث آيات أو سورة قبل تلك السورة التي قرأها إذا هو ما بيعرف ما يكلف بذلك. نعم التصاوير على الملابس والله أنا ما قرأت فيها لكن أظن لازم تختلف لأن نحن بالعرف عندنا لما تكون على الصدر إلى معنى غير لما تكون على الظهر لاحظت كيف أظن أنه لازم تختلف بس أظن تبقى الصلاة مكروهة بالحالتين. ليش؟ لأنه هذا ما يداس على البساط هي مو صورة تداس على البساط هي صورة لها شيء أو شبه احترام لما هو وضع على صدره أو على ظهره. نعم هذا اللي فهمته. نعم هذا الذي فهمته انه اذا كان الانسان كف طرف واحد منه ما عاد اسمه سدل لا يقال له سدل. السدل اذا كف طرف منه من اللحشه او الطيلسان او ما الى ذلك هذا لا يقال له سدل. نعم. ما حكم صلاه خلف امام يقرا بصراط الذين مدت صلاه إذا أنت حنفي قراءة الفاتحة واجبة وما قاله الأكثرون أكثر علماء الحنفية قالوا إنه بيكون أكثر على النمط لاحظت كيف صاحب المجتبى قال إذا آية راحت منها ارتكب كراهة التحريم وابن عابدين اللي حرروا في حاشيته حتى لو ترك شدة يعتبر فهذه على رأي ابن عابدين صراط الذين على رأي ابن عابدين مكروهة تحريما واضح كيف على إذا كان إيش يعني لحد داخلها بتفصيلات لها إذا كان شق إزالته يعني شلون هلا في كثير من العوام تيجي تقول له صراط الذين بيقول لك الذين شايف كيف هذا يشق عليه الرجل المثقف أو اللي عنده شيء من مسحة العلم أظن ما يشق عليه إزالته إذا ما شق عليه إزالته صار هو أمي واضح كيف بحق هذا الحرف ما بيصير أنت تقتدي فيه لاحظت كيف أما إذا شق عليه ما شق عليه التمييز بينهما لاحظت كيف صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة لاحظت كيف لكن هي فيها كراهة على رأي ابن عابدين صاحب المجتبى قال بده يترك آية كاملة وعند جمهور علماء الحنفية بيقولوا بده يترك أكثر الفاتحة حتى يرتكب كراهة لاحظت كيف الفكرة. نعم هي معلش أنا بقولها وإن كان لح تفتح لي مشاكل ذكروا أنه هلأ عم يذكروا بعض الدروس أنه سبحان ربي العظيم تبطل فيها الصلاة قول سبحان ربي الكريم وينك الشيطان واقف جنبك النبي عم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب لما أتقل سبحان ربي الكريم بس تصور حالك واقف أمام سيدنا النبي هو عم يقول لك قول سبحان ربي العظيم أنا عم قول سبحان ربي الكريم لا ما بدي أقول لاحظت كيف فأنا بظني القاصر هي سامحوا فيها في القرآن من باب أولى أن يسامح فيها في هذا الموطن ما بقول لك أنه مو موجودة موجودة لكن ابن عابدين من نقلها نسيت والله اسم الكتاب أنا كنت حافظ اسم الكتاب ونسيته نقل عن واحد من علماء القرن الثامن الهجري شرح فيه كتاب من كتب الحنفية وذكر فيها واضح كيف وهن الأعاجم مثل ما نبهني بعض الناس لفظهم فيها بيكون غير لفظنا بيقول عظيم نحن ما بنقول عظيم نقول عظيم لاحظت كيف فهون بالنسبة إلي في مشاكل كثير ليش؟ لأنه أولا تسامحوا الحنفية في القرآن إذا شق التمييز وهذا عند معظم العوام يشق التمييز وأنا ما بنصح حدا يقول عظيم قول عظيم لاحظت كيف؟ ثانيا في مخالفة في مبارزة في مناقضة صريحة لإيش؟ لما قال صلى الله عليه وسلم هي قال قبيل وفاته بساعات يوم الاثنين الصبح قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب لا أنا بدي أقول سبحان ربي الكريم شايف كيف أنت صحيح أنت يا أيها النبي أنت قلت لي قبل وفاتك ساعات قلت لي عظمه أنا ما بدي عظم الرب بدي أقول أنا سبحان ربي الكريم لاحظت كيف أنا بشوف فيها مشكلة كبيرة بيجوز غيري ما يشوف فيها مشكلة.